بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي صالح حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية حدثنا أبي وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري. ليس أبي صالح، لا، في عن موجود عن، نعم، أحسن الله عليه رحمه الله. وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. الآية. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قال المؤلف رحمه الله: باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وهذا معنى حاء يعني تحويل السند. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذا إقسام من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق بلا قسم. لا يوشكن أي لا يقربن، يوشك أي يقرب، لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا حال من فاعل ينزل، يعني ينزل حال كونه حكما مقسطا. وقوله حكما مقسطا يعني أنه يحكم بهذه الشريعة، لأن هذه الشريعة هي العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله مقسطا من أقسط يقسط، فهو مقسط. قال الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. فأقسط يعني حكم بالعدل. وأما قسط فمعناها جار. قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول حكما مقسطا فيكسر الصليب، يكسره كسرا حسيا ومعنويا. أما الكسر الحسي فأن يتلف الصلبان، وأما الكسر المعنوي فأن يبطله ويمنع من عبادته. ويقتل الخنزير وهو الحيوان المعروف، ويضع الجزية، والجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة في مقابل إقامتهم في بلاد المسلمين وحمايتهم. ومعنى يضع الجزية أنه لا يقبلها، إذ أنه لا يقبل إلا الإسلام، لأن الكافر هو بالخيار، إن شاء دخل الإسلام وعصم دمه وماله، وإن شاء بقي على كفره لكن مع بذل الجزية. قال: ويفيض المال. يفيض المال من فاض، يفيض إذا كثر، يعني أنه يكثر المال وتنزل الخيرات وتكثر البركات بسبب العدل وعدم الظلم حتى لا يقبله أحد لكثرته وقلة الرغبة فيه وعلمهم بقرب قيام الساعة. فأسباب عدم قبول المال ترجع أولا إلى علمهم بقرب قيام الساعة فيزهدون في ذلك، ثانيا قلة رغبتهم أيضا لكثرة المال. أما الحديث الثاني الرواية الثانية يقول: حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا. وفي حديث صالح: حكما مقسطا، كما قال الليث، قال: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأنهم لا يتقربون إلى الله عز وجل إلا بالعبادة لا بالصدقة لكثرة المال وانصراف الناس عنه. وقيل إن المراد بقوله حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، المراد بذلك أن الناس لعلمهم بقرب قيام الساعة تكثر طاعتهم وتقربهم إلى الله فيزهدون في الدنيا. إذن المراد بقوله حتى تكون السجدة الواحدة، قيل المراد أنهم لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة من صلاة ونحوها، وأما البذل المالي فلا يتقربون، لأن كل إنسان عنده من المال ما يفيض عن حاجته. وقيل المراد أنه تكثر عبادتهم لعلمهم بدنو الساعة وقربها فيتقربون إلى الله تعالى. قال ثم قال: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن من أهل الكتاب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القراص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم، هذا الحديث يقول: والله أقسم عليه الصلاة والسلام، قال: لا ينزلن ابن مريم، وذلك في آخر الزمان، فينزل ويقتل الدجال. قال: حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية، وتقدم الكلام عليها. قال: ولا تطن القلاص، والقلاص جمع قلوس وهي الإبل، أي أن الناس يزهدون في الإبل ولا يرغبون فيها ولا يركبونها لعلمهم بقرب قيام الساعة. قال: فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء، يعني ما يكون في نفوس الناس من الحقد والبغضة والشحناء والتباغض والتحاسد، وذلك لأن جميع الناس في ذلك الوقت يكونون على ملة واحدة هي ملة الإسلام، ولا تعلق لهم بالدنيا، لأن سبب الشحناء والبغضاء هو ماذا؟ التعلق بالدنيا. فالمنافسة والتنافس على المال وزينة الحياة الدنيا هو سبب الشحناء والبغضاء. فإذا زهدوا في الدنيا وأقبلوا على الآخرة فإن الله تعالى يذهب ما في أنفسهم من الشحناء والبغضاء والحسد. قال: ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، لأن كل واحد عنده من المال ما يكفيه. فنعم، كمل الرواية. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ طيب، هذا فيه وما تقدم في فوائد، منها أولا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر بهذا الأمر الغيبي الذي يكون قرب قيام الساعة. ومنها أيضا أن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن نزوله من أشراط الساعة، وأشراط الساعة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما ذهب وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، فإن بعثته من أشراط الساعة، كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. والثاني من أشراط الساعة ما ظهر ولا يزال في ازدياد حتى تأتي الأشراط العظام والعلامات الجسام، من فشو الجهل وظهور الفواحش ونحوها، ومنها أيضا وقعة الجمل وصفين. والثالث العلامات العظام والأشراط الجسام، كنزول المسيح عيسى بن مريم، ظهور الدجال ونزول المسيح وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذن نزوله عليه الصلاة والسلام عن المسيح عيسى بن مريم هو من أشراط الساعة، فينزل ويقتل المسيح الدجال، فمسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. ولهذا عد العلماء رحمهم الله عدوا نزول عيسى بن مريم من أشراط الساعة، ولهذا قال السفاريني رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط فإنه حق فكله حق بلا شطاط، وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، يعني بلا نزاع. منها الإمام الخاتم الفصيح، يقصد به المهدي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد فحل عن الجدال، نعم بباب لد خلي عن جدالي، خلي عن جدالي. طيب، ومن فوائده أيضا قلنا ظهور آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بأمر فكان كما وقع. الحديث الثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ إمامكم منكم يعني أنه يأمهم منهم، ولهذا هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى الذي فيه نعم، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكريمة الله هذه الأمة، بمعنى أنه لا يأمهم، وإنما يكون الإمام غيره إكراما لهم. يقول: إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، نعم، وسيأتي إيضاح. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ قال وحدثني. طيب، أمكم هنا يحتمل أمكم يعني صار إماما فيكم في الصلاة، ويحتمل أمكم يعني صار إماما من الإمامة العظمى، يعني الإمامة نوعاً إمامة عظمى وإمامة صغرى. فالإمامة العظمى هي إمامة الحكم والسلطة والولاية، والإمامة الصغرى هي إمامة الصلاة. فهنا يقول: إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، يعني صار إماما، فيحتمل أن المراد هنا الإمامة العظمى، يعني صار حكما يحكم بينكم، لكنه يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أمكم في الصلاة. لكن في آخر الحديث الرواية الأخرى ستأتي، قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، يعني صلي بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكريمة الله هذه الأمة. وهذا يدل على أن المراد بالإمامة هنا ماذا؟ العظمى. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي الذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يؤيد ماذا؟ أن المراد الإمامة العظمى. نعم، يعني صار حكما بينكم. وهذا يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا وليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. طيب، هذا الحديث يقول: لا تزال طائفة، لا تزال من أفعال الاستمرار، وطائفة يعني جماعة، من أمتي، المراد بذلك أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل من وجهت لهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم يرحمك الله هم الذين استجابوا لله وللرسول. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، وفي لفظ: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فقوله يقاتلون، القتال أعم من القتل، القتال أعم من القتل، فهناك فرق بين القتل وبين القتال والمقاتلة. فالقتل المقصود به إزهاق النفس، وأما المقاتلة والقتال فالمقصود به إخضاع الغير للحكم، فإذا خضع وانقاد كف عنه. إذن لا يلزم من القتال أو المقاتلة القتل، لأن المقصود من المقاتلة هي الإلزام بالحكم الشرعي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الأذان والإقامة: يقاتل أهل بلد تركوهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلد فسمع الأذان كف عنه. وهذا يدل على أن المراد بالمقاتلة ما هو أعم. يقول: لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، يعني أن الله عز وجل يظهرهم ويظهر ما هم عليه من الحق إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي، وقول هنا ظاهرين يعني على أعدائهم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. وقول منصورة، هذه هي الطائفة المنصورة، ولها ثلاثة أوصاف: الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. كل هذا أوصاف ماذا؟ الطائفة المنصورة. يقول: لا تزال طائفة من أمتي، نعم، لا تزال طائفة من على الحق منصورة في أي زمان من أزمنة، لكن قد تكون في زمن في طائفة أو في ناحية، وفي زمن في ناحية، على الحق منصور. لا يضرهم، لم يقل، شفت، قال لا يضرهم ولم يقل لا يؤذيهم، لأن قد يحصل لهم أذية، لأن كل من سلك طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يتعرض للأذى. ولهذا قال الله تعالى مسلي الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد لكل من سلك هذا الطريق من ورثة الأنبياء والرسل أن يحصل الأذية، لكن لا يلزم من الأذى الضرر، فقد يؤذون بالسب والشتم ونحوه. لا يضرهم من خذلهم، الخذلان ترك النصرة في موضع يحتاجه الإنسان فيه إلى من ينصره، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في وصف المسلم المسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فالخذلان ترك النصرة في مقام أو في موضع يحتاج إلى من ينصره، ولا من خالفهم يعني خالف ما هم عليه من المنهج والطريقة لا يضرهم حتى ولو كانوا قلة، فما دام الإنسان على الحق فهو طائفة ولو كثر أعداؤه، ما دام الإنسان على الحق وعلى طريق الهدى فإنه طائفة ولو قل. ثم أيضا النصر لهذه الطائفة قد يكون نصرا للشخص نفسه وقد يكون نصرا لما يدعو إليه، فالداعية إلى الله عز وجل إذا دعا قد ينصره الله ويظهره، وقد تقتضي حكمة الله تعالى مثلا أن لا ينصر لكن ينصر دعوته، ربما أن دعوته بعد موته تنتشر ويأخذ الناس بها، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، والمراد حتى تقوم الساعة المراد بقيام الساعة قرب قيامها، المراد به قرب قيامها، وإنما قلنا ذلك يعني المراد بقيام الساعة القرب لأجل أن نجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء فلا يمكن أن تدركهم الساعة، فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة أي يقرب زمن قيامها، وليس المراد حتى تقوم الساعة أي إلى حين قيامها لأجل أن لا يعارض هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا بشارة، البشارة لهذه الأمة وأن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قائم إلى قيام الساعة لقوله لا تزال طائفة من أمتي، ففيه بشارة لهذه الأمة أن دينها وعقيدتها ومنهجها مستمر إلى قيام الساعة، ولهذا قال الله تعالى تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله، فأنت لا تخف على الدين، خف على نفسك، بعض الناس ربما إذا حصل ما حصل من أمور تخالف الشريعة تجد أنه يحزن، نقول عليك بخاصة نفسك واهتم بنفسك، الدين دين من؟ الدين دين الله عز وجل، وقد تكفل سبحانه وتعالى بإظهاره وبحفظه، فلا تخف، خف على نفسك ولا تخف على هذا الدين، لأن من قرأ النصوص الشرعية علم أن دين الله تعالى ظاهر، ومن سبر التاريخ علم يقينا من خلال ما حصل من التاريخ أن كل من صادم هذا الدين سقط وأذله الله، لا أحد قام بمعارضة هذا الدين إلا أذله الله وأخزاه، انظر الكفار الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان مآلهم؟ إلى الذل والخزي والعار، ومن جاء بعدهم أيضا، لكن الحق يمتحن، الحق يمتحن كما قال ابن القيم والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، وقال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، لكن لا يمكن أن الدين أنه يزول من من من من هذه البسيطة إطلاقا، الدين باقي والمنهج الحق باقي، لكن عليك أن تحرص على سلوك هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وما يحصل من يعني ضعف للمسلمين ثم عزة المسلمين هذا من حكمة الله عز وجل، من حكمته سبحانه وتعالى، ولذلك من حكمة الله أن يوجد الكفر، من حكمة الله أن يوجد الفسق، من حكمة الله أن توجد المعاصي بأنواعها، لو كان الناس لو كان الناس كلهم مسلمين هل توجد دعوة؟ تدعو من؟ من تدعو؟ كل الناس على دين الله، ما في دعوة. لو كان الناس لا يفعلون المعاصي كلهم مستقيم على أمر الله، تأمر وتنهى من؟ ما في أحد. كما أنه الآن في وقتنا الحاضر، لو أن الناس عدلوا ولم يظلم أحد أحدا، هل القضاة يحتاجون إلى، هل سيعمل القضاة؟ لا. ولهذا قال، ولهذا قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي. لو كان الناس كلهم يعدلون ولا يظلم أحد أحدا لاستراح القاضي، لأن القاضي إنما وضع لإقامة ماذا؟ لإقامة العدل. فالمهم أن الإنسان لا يحزن ولا يخف، فالدين دين الله هو الذي تكفل سبحانه وتعالى ببقائه وبحفظه وإظهاره، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الطائفة لم يحصل لها هذا الوصف والنصر إلا باتباعها للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فمن اتبع الرسل وسار على منهجهم فإن الله عز وجل قد تكفل بنصره، لأن قوله إنا لننصر رسلنا يعني بأشخاصهم وأعيانهم وما جاءوا به من الدعوة. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة حيث عافاها الله وأجارها من أن تتفق على ضلال بل على الحق. ولهذا قال في الحديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، فلا يمكن أن تجتمع أمة الرسول عليه الصلاة والسلام على ضلالة. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وقوله هنا فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة، يعني أن بعضكم أمراء على بعض، فلا ينبغي لغيركم أن يكون إماما لكم. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض، لم يقل كل أهل الأرض، واضح؟ والحديث أيضا فيه ضعف. من؟ في آخر الزمان أصلا ما له حرمة، الخنزير محرم، كل حيوان محرم أقول يجوز قتله. حيوانات ذكرنا أنها ثلاثة أقسام، ما أمر الشارع بقتله، ما نهى عن قتله، ما سكت عنه. الخنزير لم يسكت عنه. الشريعة قتله يعني؟ لا لا، نقول هذا في هذا آية في آخر الزمان، ولذلك ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقل اقتلوا الخنزير، ما أمرنا بهذا، فهو من المسكوت عنه.